من فتحت عيوني في وقت الولادة ما شفيت غيرك يا حجر لي سعادة. من فتحت عيوني في وقت الولادة ما شفيت غيرك يا حجر لي سعادة. من فتحت عيوني في وقت الولادة ما شفيت غيرك يا حجر لي سعادة. انت اول ما قليت وانت اجمل ما عشيت وانت نسيمي والحنين. لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلاني المشاكل صرت ألبي. لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلاني المشاكل صرت ألبي. وأن مني تعتلي يا حبيبي يا علي أنت أمير المؤمنين. من فتحت عيوني في وقت الولادة ما شفيت غيرك يا حجر لي سعادة. من فتحت عيوني في وقت الولادة ما شفيت غيرك يا حجر لي سعادة. انت اول ما قليت وانت اجمل ما عشيت وانت نسيمي والحنين. لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلالي المشاكل صرت ألبيك. لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلالي المشاكل صرت ألبيك. وأن مني تعتلي يا حبيبي يا علي يا أمير المؤمنين يا أمير لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلالي المشاكل صرت ألبي. لو طحيت في مشكلة أصرخ ونادي يا حلالي المشاكل صور متلبي وأن مني تعتلي يا حبيبي يا علي يا أمير المؤمنين أمي ربتني أحب ما أعوفك لو تروف في عيوني بس وحدك أشوفك أمي ربتني أحبك ما أعوفك لو تروف عيوني بس وحدك أشوفك واقرأ معنى العاطفة مصحف حروفك والمحبة تكبر أمي ربتني أحبك ما أعوفك لو تروف عيوني بس وحدك أشوفك فقر معنى العاطفة مصحف حروفك والمحبة تكبر من وعيت بدنيتي شفتك أميري من وعيت بدنيتي شفتك أميري وشفتك أجمل صاح وعاشت فيه ضميري من وعيت بدنيتي شفتك أميري شفتك أجمل صاح وعشت في ضميري للأبد اسمك يظل ذاتي وشعوري يا حبيبي حيدر على لساني بقيت أقرأ نشيدك وين دمع ينصب علي علي على كل عالي علي يمنى الصب من الرب على لساني بقيت أقرأ نشيدك والدمع ينصف علي علي على كل عالي يا علي يمنى الصب من الرب ترابي وليل أبد أبقى ولا غيرك يضل دربي سكنت انت وسط عقلي واشوفك نابت بقلبي ترابي وليل ابد ابقى ولا غيرك يضن دربي سكنت انت وسط عقلي واشوفك نابت بقلبي علي كلمة تظل فيني في كل لحظة تربيني يا علي كلمة تظل فيني في كل لحظة تربيني تعلمني وتوعيني نهج باقي إلى ديني في كل لحظة بلا رجعة يا حيدر نذكر البيعة فخرنا يا أبو الحسنين إلك نبقى أعز شيعة في كل لحظة بلا رجعة يا حيدر نذكر البيعة فخرنا يا أبو الحسنين إلك نبقى أعز شيعة علي كلمة تظل فيني في كل لحظة تربيني علي كلمة تظل فيني في كل لحظة تربيني تعلمني وتوعيني نهج باقي إلى ديني في كل لحظة بلا رجعة يا حيدرني اذكر البيعة فخرنا يا أبو الحسن إلك نبقى عز شيعة إلك نبقى عز شيعة.